قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبعد محاججة إبراهيم عليه السلام لقومه وإعراضه عن عبادة النجم، وبعد إعراضه عن عبادة القمر، وبعد إعراضه عن عبادة الشمس وتبرؤه من كل ما عبد من دون الله وإقامته الحجة على قومه، جادله قومه فيما هو عليه لما قال لهم: يا قوم إني بريء مما تشركون، أنا بريء من كل الآلهة التي جعلتموها شريكة لله سبحانه. وهذا أصل من أصول ديننا، فمن أصول ديننا مع عبادتنا لربنا أن نتبرأ من كل إله عبد مع الله، فلا يصلح أن تعبد الله وتعبد معه إلها آخر، فهذا هو شرك. فلذا لزمنا ومع عبادتنا لله أن نتبرأ من كل معبود عبد مع الله سبحانه. ولقد قال ربنا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكان لزاما أن نتبرأ من أي معبود عبد مع الله، وليس فقط نقر نعبد الله فقط نعبد الله مجرد عبادة الله دون تبرؤ ممن أشركوا، بل يلزم أن نتبرأ من كل إله عبد مع الله سبحانه وتعالى. دل على ذلك ما يأتي قول الخليل إبراهيم عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون. قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لا أتبرأ من عبادة الذي فطرني فإنه سيهدين. ومن ذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا من معاني لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل إله عبد مع الله، إلا الله إثبات الإلهية لله. ذلك لأن أهل الشرك كانوا يقرون بالله ويحجون له ويتعبدون له، ولكن يجعلون معه آلهة أخرى. ألم تروا أنهم كانوا يقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ألم تسمعوا قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ألم تقرأوا قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ألم تسمعوا أنهم كانوا يحجون ولكن يشركون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ألم تقرأوا أنهم كانوا يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فهذا شأنهم هذا شأنهم. فلذا لزمنا أن نتبرأ من كل إله عبد مع الله سبحانه وتعالى ومن كل دين يخالف دين الإسلام. قال إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الشرك متجها إلى التوحيد وما أنا من المشركين. وحاجه قومه جادله قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يتعجب من أمر جدالهم كان من اللائق بهم أن يسلموا وأن يؤمنوا فإذا بهم يجادلوه في الله سبحانه وفي عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له كأنهم يقولون لماذا لا تعبد آلهتنا معنا. ولقد قال تعالى لنبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به أنا لا أخاف من آلهتكم التي جعلتموها شريكة لله لا أخاف من أصنامكم ولا من أوثانكم لا أخاف من أي شيء عبدتموه مع الله سبحانه ولا أخاف ما تشركون به لا أخاف من جني ولا من إنسي عبد مع الله ولا من ملك عبد مع الله ولا من مسيح ولا من عزير لا أخاف من أي معبود عبد مع الله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فيتواضع لربه ويبين أنه لا يملك أمر نفسه ولا يملك أمر قلبه إلا أن يشاء ربي شيئا. فإذا أراد الله لي أن أخاف من الوثن خفت منه إن أراد الله لي أن أخاف من الجن خفت منه إلا أن يشاء ربي شيئا. فهذا احتراز حسن. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يغتر مغتر بعبادته ومن دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإبراهيم يخشى على نفسه أيضا أن يرتد فقد دعا أن يتوفاه الله مسلما وكذا دعا الأنبياء كلهم. دعا الصديق يوسف قائلا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لقد قال مثل مقولة إبراهيم عليه السلام شعيب عليه السلام قال شعيب عليه السلام لما قال له قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فقد يشاء الله لنا أن نرجع إلى ملتكم، فلن نعود إلا إذا شاء الله ربنا. ففيه خوف المسلم على نفسه من أن يتقلب قلبه، من أن يتقلب قلبه إلى الكفر والعياذ بالله، أو إلى الضلال والعياذ بالله. وفي دنيانا القصيرة الفانية كم رأينا من شخص كان معوجا فاستقام أحسن الاستقامة، وكم رأينا من شخص كان موفقا على الطريق المستقيم فانتكس أشد الانتكاس. وهذا بين. ولذا فالشخص لا يأمن على نفسه، لا يأمن مكر الله. وقد قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فدائما كن وجلا واسأل الله الثبات. لذا كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا رأيت شخصا كافرا فلا تظهر شماتة كبيرة فيه لكفره، بل ادعو الله له أن يهديه، واسأل الله لنفسك الثبات على الإيمان، واحمد الله على العافية والسلامة. قال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنا أخشى من الأصنام وأنتم لا تخافون من الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة، عبدتم آلهة ما أمر الله بعبادتها، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذي يعبد حجرا مع الله أو الذي يعبد الله وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نزلت الآية فقال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ وربنا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ليس بالذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن أي يوم القيامة وهم مهتدون. ثم قال سبحانه: وتلك حجتنا، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ألهمناه الحجة في الخطاب، ألهمناه السداد، ألهمناه التوفيق، وفقناه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فصاحب الحجة القوية حجته من الله. فإذا ناظرت شخصا فكنت موفقا في مناظرته، فأيقن أن التوفيق من الله، أيقن أنك ما وفقت من تلقاء نفسك، إنما الذي وفقك هو الله. سددت في قول، سددت في درس، سددت في خطبة، فالذي سددك ووفقك هو الله سبحانه. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، جعلناه يحتج على قومه ويغلبهم بالحجة في هذا المقام وفي مقامات أخرى. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. عدل إبراهيم عن هذا بما وفقه الله إلى قوله: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي ألهم الحجة الذي ألهمه هو الله. وقد قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، بالفهم بالإيمان، بغير ذلك نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم فيما يشرع وفي كل شيء عليم بالعباد. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، رزقناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فإسحاق نبي ويعقوب ابن ويعقوب حفيد، وقد رزق بإسماعيل عليه السلام قبل هذين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، فإبراهيم لم يهد ولديه، إنما الذي هداهما هو الله، كلا هدينا، وإلا فقد حرم ابن نوح الهداية وأبوه من أولي العزم من الرسل، هو ابنه. ونادى نوح ابنه، وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالذي يهدي الأولاد هو الله، والذي يهدينا قبل أولادنا هو الله، والذي يهدي الأزواج هو الله، والذي يهدي البنات هو الله، والذي يهدي الخلق كلهم هو الله. فلنلتمس الهدى منه سبحانه وتعالى، ولنسأله الهداية. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ولكن هل من ذرية إسحاق أولاد غير يعقوب لم يكونوا على هدى؟ هذا ظاهر، لأن الله قال في شأن إسحاق ويعقوب عليه إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريتهما، أي ومن ذرية إبراهيم وإسحاق، محسن، شخص محسن، وآخر ظالم لنفسه مبين. فالهادي هو الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام وعن يمينه أسودا وعن شماله أسودا، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، إذا نظر قبل شماله بكى. فسأل فأخبر أن هذا نسم بنيه من أهل الجنة، وذاك نسم بنيه من أهل النار، والعياذ بالله. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، أي نوحا هدينا من قبل إبراهيم، لأن نوحا هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته، داود وسليمان. قوله تعالى: ومن ذريته، هل عائدة على إبراهيم، أو من ذريته عائدة على نوح عليه السلام؟ لقوله تعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهل قوله تعالى ومن ذريته عائد على نوح عليه السلام أم عائد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فبكل قال فريق من أهل العلم والذين قالوا إنها عائدة على نوح ذكروا أن بعض الأنبياء المذكورين كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، منهم على ما يذكر هنا إلياس أو أيوب، وفي ذلك نزاع والله تعالى أعلم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكل له قصته، منهم من ذكرت قصته إجمالا ومنهم من ذكرت قصته اختصارا ومنهم من لم يذكر إلا باسمه. قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، وهو قبل داود، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. إلياس هو إلياسين، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. الذين قالوا إن قوله تعالى ومن ذريته هو نوح، قالوا إن لوطا ليس من ذرية إبراهيم بالاتفاق، قالوا إنما هو ابن أخيه. قال عدد من أهل العلم إنما هو ابن أخيه، وكان في زمانه لقوله تعالى فآمن له لوط، فلم يكن لوط من نسل إبراهيم. فهذا الذي حزى ببعض العلماء إلى أن ينصر القول القائل ومن ذريته عائدة على نوح عليه السلام. على أي حال، الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذريته، كلهم من ذريته. قال تعالى وجعلها كلمة، أي جعل كلمة التوحيد والرسالات باقية في عقب، أي في نسل إبراهيم عليه السلام، باستثناء عيسى فأمه مريم هي الإسرائيلية، هي التي من نسل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم اصطفيناهم واخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالذي هداهم هو الله، فنسأله كما هداهم أن يهدينا، وكما توفاهم على الإسلام أن يتوفانا على الإسلام. قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، وهم رسل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لذهبت كل حسناتهم التي عملوها، وذهب ثواب كل أعمالهم التي عملوها. وكما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى هنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ليس في هذا محاباة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، أي الكتب، والحكم الفهم، وقيل الملك والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء العرب، هؤلاء إن يكفروا بهذه النعم وبهذه الكتب التي أنزلها الله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء أهل الشرك من أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فسيسلم آخرون من غير أهل مكة، وقد كان أسلم ناس من الفرس وناس من اليمن وأسلم ناس من الروم وناس من الحبشة وأسلم أهل المدينة. صدق الله إذ قال فإن يكفر بهؤلاء، أي بهذه النعم وبهذه الكتب، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهي كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكما قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فإذا توليت أتى الله بمن هم خير منك، أتى الله بمن هم خير منك. ومن الذي يلفت إليه النظر أن أئمة كأصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة أصحاب كتب السنن الستة كلهم ليسوا بعرب. البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، أبو داود من سجستان، الترمذي من ترمز، النسائي من نساء، ابن ماجة من قزوين، كلهم ليسوا بعرب، ومع ذلك هم الذين حملوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، تأسى بهم، هم أئمتك، هم قدوتك. ليست قدوتنا رئيس أو ملك أو وزير أو أب أو أخ، أسوتنا رسل الله الكرام. ليس أسوتنا ممثل ولا لاعب كرة، أسوتنا رسل الله الكرام. أولئك الذين هدى الله هم المهديون، فبهداه مقتده، تأس بهم، سر على طريقهم، سر على دربهم الذي ساروا عليه، لا تنحرف عن ناجيهم. كانوا أئمة الرشدة، كانوا أئمة الرشدة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لهؤلاء المشركين لا أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم مالا على تبليغ كتاب ربي إليكم، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عظم الله حق تعظيمه، وما قدروه حق قدره. فقد تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه قوم من اليهود أو حبر، فقال يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الأصابع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول ألا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وتلا وما قدر الله حق قدره. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق التعظيم ولا قدروه حق قدره. فعليك أن تعرف شيئا عن ربك وعن عظمته سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، في السماوات ولا في الأرض، يعلم فيما أفكر وفيما أنت تفكر وفيما يفكر الخلق كلهم، البشر والجن فيما يفكرون، بل وفيما تفكر الطيور السوارح في السماء والنسور الجوارح فيها والحيتان السوابح، يعلم ربي فيما تفكر وماذا تريد، وإذا تكلمت يعرف لغتها التي تكلمت بها، وإذا سكنت يعرف ما يدور في سكونها، ويعلم أخبار الوحوش الكواسر في الغابات والديدان في قاع الأرض والملائكة في الملأ الأعلى والجن والإنس، يعلم ربي كل حالهم وكل قيلهم، إن تكلموا علم ما تكلموا به، وإن سكت علم سكوتهم ولما سكتوا، إن اغتموا عرف غمومهم وهمومهم، فهو عليم أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إذا سقطت ورقة من شجرة يعلمها الله متى سقطت ومن سينتفع بها ومتى ينتهي أجلها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من آياته الدل على قدرته وعلى وحدانيته وسحقا للملاحدة الذين يقولون ينكرون خالقهم ويشهدونه، من آياته الدل على قدرته خلق السماوات والأرض، فيهما أعظم الدلالة على قدرته، فيهما أعظم الدلالة على قدرته. ولعلكم تسمعون وتقرؤون ما يقوله من أسموهم علماء الفضاء أو الجيولوجيون، أن الأرض تكبر، الشمس تكبر الأرض بكم مرة من الملايين، وفي الأخير يقولون إنه اكتشفت مجرة حجمها حجم الشمس مليار مرة. سبحان الله العظيم، سبحان الله الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء علما. من آياته الدل على قدرته والتي ذكرها الله في كتابه اختلاف ألسنتكم وألوانكم، قف على باب المسجد وانظر إلى وجوه الخارجين، هل فيهم أحد يشبه الآخر؟ أبدا لا تجد أبدا. ولقد وقفت مرارا عند الجمرات لعلة في دقائق أنظر إلى البشر الغادين الرائحين من كل مكان في العالم كي أكتشف هل ثم أحد يشبه الآخر. أبدا لا أحد يشبه الآخر على الإطلاق، ولا المولود الذي يولد اليوم ولا الذي مات بالأمس، ولا أحد يشبه الآخر على الإطلاق. وكذا هذا في عالم الطيور وعالم البهائم وعالم الجن وعالم الملائكة. فمن آيات الله الدل على قدرته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ولو شاء الله لجعلكم كلكم ذكورا أو جعلكم كلكم إناثا، فستفنى الدنيا عما قريب إذا كان ذلك كذلك. ولكن كما قال تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا وقفت أمام أي شيء ترى قدرة الله، ترى عظمة الله سبحانه. إذا بالآل الطب يخرجون لك شيئا عن عروقك وشرايينك، سترى عجبا لا ينقضي ولا ينتهي، إذا نظرت إلى الأفلاك الدائرة في السماء، نجوم تدور ولا يصطدم نجم بنجم أبدا مع ما فيها من مليارات المجرات، لا يصطدم نجم بنجم أبدا، كل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. انظر إلى أمر الله في خلقه، وانظر إلى تشريعاته التي يشرعها، فأحسن من قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحانه وتعالى جل ذكره، وتعالى قدره، وتعالى جده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا في آفاق السماوات والأرض، وانظروا في أنفسكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إسلامكم وإيمانكم يحملانكم على توحيد الله والإقرار له بالفضل، وهذا أفضل ما نقدمه للعالم أجمع، أفضل من أن تقدم للعالم لقمة عيش أو اكتشاف سيارة. تدلهم على خالقهم سبحانه وأنه واحد لا شريك له، فهذا العلم هو العلم. قال تعالى في شأن أقوام آخرين: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. للآيات تتمات إن شاء الله، بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.